أحمد الله الذي وفقنا إلى إنهاء هذه الدورة ويسر لنا ما يسر، فنحمده سبحانه وتعالى على هذا الإنعام. وأنتم الذين كنتم معنا في تنظيم هذه الدورة وفاتكم الاشتغال بسماع هذه الدروس التي ألقيت، فإن ما قمتم به من الاشتغال بالتنظيم كان عونا لنجاح هذه الدورة، فلكم منا جزيل الشكر على عملكم، فقد ساعدتم على فعل خير وتحسينه، والطلب الذين وفقوا أو استمروا أو استطاعوا أن ينتظموا في سماع هذه الدروس يجب عليهم أن يعرفوا لكم ما قمتم به ولا ينسوه ويعاملونكم بمعاملته. واعلموا أن الله يأجركم على ما فعلتم، وإن لم تكونوا قد سمعتم الدروس فإن لكم ثواب مساعدة هؤلاء الطلبة في استفادتهم ومجيئهم، فقد مهدتم لهم أيما تمهيد للاستفادة من العلم، فكأنكم خدمتم العلم وخدمتم طلاب العلم، فأنتم وهم في الأجر سواء. ولذا لا تقولوا ما حضرنا الدروس ولا كذا، بل اعلموا أنكم بنيتكم في هذا التنظيم تؤجرون. والمسلم إذا كان يعمل عملا فلينوي نية التقرب بهذا العمل إلى الله، لا سيما إذا كان هذا العمل وسيلة إلى تحسين عبادة. فطلب العلم أو العلم طلبه وحضور مجالس العلم أي العلم الشرعي عبادة، فالذي يعين على تحسين هذه العبادة يؤجر عليه، فليس عملكم هذا عملا هو مطلق عادة، بل هو عمل عبادة. إذن فأبشروا بخير وأشجعكم على الاستمرار على مثل هذا العمل كلما تيسر ووقع الاجتماع للعلم هنا أو في مكان آخر من هذه البلاد، نسأل الله يحفظها، فاعلموا أنكم في خير، ولا تحتقروا موقفكم وأنكم لم تجلسوا ولم تسمعوا، فأدعو الله لكم أن يزيدكم توفيقا وأن يأجركم، وأوصيكم أن تستمروا على مثل هذا الفعل الذي ينفعكم عند الله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيك. حياك الله. مرحبا بكم شيخنا. كيف وجدتم، يعني ربما شاركتم في بعض الدورات، وجدتم مثل هذه الدورة هي أول تجربتنا يعني هنا في المدينة، ولم يمضي على يعني تأسيس هذه الدار يعني دار الحديث إلا حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر من التأسيس. نظمنا هذه الدورة، فكيف وجدتموها؟ على كل حال وجدت هذه الدورة دورة فائقة للدورات التي عرفتها أو شاركت فيها. بالنسبة أو من جانب التنظيم خاصة، من جانب إيش التنظيم خاصة، فإني لم أعهد مثل هذا التنظيم بهؤلاء الرجال الكثيرين الذين حرصهم الشديد في أن تمضي الدورة على ما يرام. فهذا في الحقيقة ما رأيته في الدورات التي شاركت فيها أو التي سمعت بها. رأيت، انظر إلى هذا الجمع، هؤلاء كلهم منظمون، كلهم شاركونا، فما لقيت مثل هذا حقا. فلذا أقدر لكم موقفكم وأوصيكم وأشجعكم على الاستمرار على مثل هذا الفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في فعل الخير، وهذا الذي ينفع الإنسان، وهذا هذه صورة من صورة حياة المسلم الحقيقية. لأن الحياة إذا كان حياة المسلم إذا كان بالأعمال الصالحات فهذه الحياة، بخلاف ما لو كان الحياة بغير هذه. وإن كان الحياة يجوز أن تقع حياة معتادة فقط ليست فيها عبادة، وقد يقع المسلم أو يفعل أو تمضي عليه أزمنة في حياته لمجرد إصلاح دنياه. وإصلاح هذه الدنيا وإن كان شيئا عاديا، واستعان المسلم بهذا الإصلاح الدنيوي على العبادة فهذا خير. ولذلك ينبغي للمسلم فيما إذا كان يعمل عملا في دنياه للعيش أو نحوه، ينبغي أن ينوي عند فعل هذا الفعل أو عند فعل هذا العمل أن ينوي التقرب أو الاستعانة بهذا العمل الدنيوي الذي هو معتاد، أن يستعين به على عبادة الله. لأن أكثر أوقاته في الحياة ينبغي أن يكون في العبادة، أي أكثر يعني لا ينفك عن العبادة. فهذه العبادة يستعين بها، يستعين بالأمور العادية على تنفيذ العبادة أو على فعل العبادة. فهذا فعملكم هذا وإن كان معتادا، أي عمل يقال له في العادة هذا شيء عادي، لأن التنظيمات لأمور أخرى ليست شرعية وليست دينية، التنظيمات قد توجد لهذا. فإذا وجد التنظيمات لشيء يتعلق بالشرع وهو العلم الشرعي، فهذا التنظيم الذي قمتم به يمتاز عن سائر التمييزات التي تكون معتادة محضة ولا علاقة لها بأمر شرعي. إذن فعملكم هذا وإن كان للعبادة تشكرون عليه، وإن كان شكرنا لكم على هذا العمل ليس بشيء أعظم من كون هذا التنظيم في حد ذاته عبادة لا يبلغ هذا. إذن فعليه يجب أن تكونوا قد حسنتم النية، قد حسنتم النية في أنكم تفعلون هذا التنظيم لا لمجرد أن إيش الدولة تريد أو ما أشبه ذلك، لكن لأنكم في عبادة، اجعلوا هذا في ذهنكم، فهذا اللي ينفع كثيرا. ولذا أنتم المنظمون لو حصل من أحدكم لأحد ما يكرهه أخوه فليعفو عنه ولا يعامله بالكراهة له أو بالخصومة له أو بالنظرة لي بأن فلانا ظلمني أو ما تأدب معي. لو حصل منكم خطأ أو حصل من بعضكم لبعض خطأ فتعافوا وتغاضوا عما قد يحصل عند الاجتماع، لأن الناس يجتمعوا الإنسان والإنسان، فقد يخطئ ويسيء إلى أخيه خطأ، هذا قد يحصل. وإساءة بعضكم إلى بعض خطأ هو المظنون بكم، لا إساءة بعضكم لبعض عمدا ليس بمظنون منكم، أي لا نتوقع هذا منكم، إنما يتوقع منكم إذا حصل خطأ أو إساءة من أخ لأخيه أن هذه الإساءة الحاصلة من أخي لأخيه على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد. وإذا كان على سبيل الخطأ إذن فاعفو عن أخيك إذا أخطأ عليك، ولأنكم في عمل هو التقرب إلى الله. إذن فحصول العفو من بعضكم لبعض في هذه الحالة مطلوب حتى يكون عملكم هذا تاما، أو حتى يكثر ثواب عملكم هذا لكم. نعم، بارك الله فيك. سبحان الله، أجبت عن السؤال الذي كنت سأسأله بعد هذا. وهذا الحمد لله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم، ايش نتمنى منك ولنا طلب منك حفظك الله ان تشرح لنا بقيه المتون بالمذهب المالكي. ماذا اشرح؟ نتمنى الدوره الاخضري تمنون لنا الدرس بعد رجوعكم للمدينه عبر الهاتف. مختصر الاخضري. طيب هذا بعدما نصل ان شاء الله استفسر وشوفوا ماذا هنالك ان شاء الله. بخير شيخ، بخير الله، بارك الله فيك. وانا ارغب فيه، لكن اقول اذا يسره الله وسنحت الظروف ان شاء الله نكمل، لان اكماله مما يتم به هذا العمل هنا تماما، يتم تماما. فهو شيء متوقع ان شاء الله ان نتمه ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير. والله حقا أغبطهم شيخنا على هذا التقدير وهذا الفوز الذي حازوه من فضيلتكم شيخنا، أن جمعية حديثة العهد يعني تكوين ثلاثة أشهر الحمد لله انتصر على مثل هذا التنظيم، وبالتالي تأتي يعني في درجة فوق مما رأيتم، يعني فاقت ما رأيتم الحمد لله. هذا والله شرف كبير، لا شك. ولذا أوصيكم أن تستمروا، لأن كان هذا أول مرة. تستمروا على هذه الحالة، لأن مشروع شهد. لأن مشروع إن شاء الله معكم إن شاء الله تعالى. لو تيسر يعني دورة أن يكون خيرا. آمين. دورة خاصة باللغة العربية لنحوها وصرفها وبلاغتها، متن في كل فن، دورة خاصة باللغة العربية إن شاء الله عز وجل إن يسر الله. هذا دليل رغبتكم في العلم، ونسأل أن ييسر. آمين. نسأل التيسير، التيسير من الله. آمين. الله ييسر ولا تعسر. الزوار يقولون أنه يعدي في الغالي، ومكناس الزيتونة جاره العاصمة العلمية في المغرب. نعم. والظاهر أن مكناس حاز ما حاز من من من من هذه العاصمة العلمية. نعم. وهذا دليل إن شاء الله. نعم. أنها أحيت كتب فروع المذهب المالكي، كتب الفقه المالكي لربوع المملكة على أيدي السلفيين، هذه نادرة. الحمد لله، هذه سابقة. هذا خير. الحمد لله، نسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتكم، ويجعلكم الحمد لله ممن سن سنة حسنة. وقبل هذا كانت الدعوة السلفية في المملكة، لكن كان تنفير من كتب الفروع على وجه خاص. روجة خصوصا. سبحان الله. نعم شيخنا. نعم. تولى هو هذا التمثيل على كل حال أثبت الله. قد يقال فيه يدل على نوع من الجهل لحقائق الأشياء أو لما ينبغي أن تعامل الأشياء به لا سيما العلم. فلا ينبغي أن تعاد الفروع، لأن الفروع من أصول، وهذه الأصول صحيحة محققة، فما تفرع منه لا ينبغي أن ينبذ أو يجعل كأنه فيه شيء لا ينبغي لا. نعم. وهذا أحببت التعريج عليه للاستفادة من شيخنا والاستزادة من علمه من علمكم شيخنا بارك الله فيكم، على أن كانت إلى حدود يعني أيام قريبة أو زمن قريب كانت نابتة من السلفيين نحسبهم والله حسيبهم من أنزك الله أحدا يعني من بني جلدتنا والسلفيون، غير أنهم يحملون هذا الفكر، يحذرون من كتب الفروع على وجه التخصيص ويقيدون تقييدات. ما أدري شيخنا نيتهم فيه، لعله نية الظاهر إذا كانوا سلفيين لعله يريدون بهذا شيئا جيدا وهو التمسك بالأصول وهكذا، لكنه لقلة علمهم في هذا الجانب كره الفروع. وإلى الباعث الذي يظهر الباعث لهم على كراهة الفروع هو صحة النية أو سلامة النية أو طيب النية في التمسك بالأصول. وهذه الفروع قد يقول فيه ما فيه، قد يقول فيها ما فيها، فيها ما فيها، فينفرون منه. لكن هذا نقص من جهة العلم، والإنسان إذا صحت نيته وحسنت فلا بد أن ينضم إلى حسن النية العلم الصحيح لهذا الفعل الذي تفعله وتلويه، لا بد أن يكون العلم الصحيح معه. هل العلم الصحيح يمرر أو يجوز هذا الانقطاع أو الطرح للفروع؟ العلم الصحيح ما يدل على هذا، لأن من قبلنا من المسلمين أو من العلماء من أهل السنة والجماعة المتقدمين ما كانوا ينكرون الفروع، ما كانوا ينكرون الفروع ولا ينفرون منه ولا ينفرون منه. وهاه الإمام أحمد بن حنبل لما سأله ولده كما تقدم لكم عن من يريد أن يكتب الحديث وعن من يأخذ فقهه أو في فقه من ينظر، قال في فقه من ينظر، والفقه هو الفرع. فقال حديث مالك وفقه مالك، حديث مالك وفقه مالك. وهؤلاء المتقدمون ولد العش الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في بغداد في وقته وهو معروف، فيجيب ابنه هكذا. إذن فهذا يدل على أن الفروع لا ينبغي أن ينفر منه، أو أن الفقه لا ينفر، لا ينبغي أن ينفر منه، لأنه مأخوذ من أصل صحيح وهو الكتاب والسنة. نعم. ولذلك قلت هذا تنفيرهم عن الفروع هنا لعله من قلة العلم بهذه الناحية، وإن كانت نيتهم نقول نيتهم طيبة في أنه لا يريد الخير. لا أحسن نحن شيخنا. نعم. بارك الله فيكم. نعم. الله يحفظكم. إخواننا يسألون نعم عن ماذا رأيتم في الأطباق المغربية بعد المغربية؟ هذا خروج عن النص. وهل ينفع الجواب عن هذا؟ ربما هو جائع. لا. السؤال ورطني ولم يحبني ولم يحبني. لا. كان ينبغي لك أن تتفكر في سؤاله هذا، هل هو سؤال يستحق أن يطرح ولا تطرح مباشرة كيف؟ هذا ينطبق عليه مثل مغربي. عندنا مثل مغربي نقول مثل هذه الحالة، خذ فمي أو أعطيني فمك أكل به الشوك. أعطيني فمك أكل به الشوك. نعم. ما معنى هذا المثل؟ أعطيني فمك أكل به الشوك. يعني لينجى فمه. لينجى هو. لينجو هو. يأخذ فمه فيطرحه هكذا ثم يأتي بفم الآخر. فينجو هو. فينجو. إذا هذا السائل نجا كان عليه أدين هو الذي أكل الشوك. لا أعترف أنه كبير أنا جود ما أدري حفظك الله وعرفتك نعم. كما دلنا نتحدث في فتح المالكي، قول المالكية إذا اجتمع على قول الماء ما هو قول المالكية إذا اجتمع على المرأة غسل جنازة مع غسل حيض مثلا، هل يكفي فيه في المالكية غسل واحد يجزئ على الآخر أو لا بد لا لا غسل واحد، غسل واحد يعني أصاب إيش أصابته إيش إيش جاء حيض أيوة أصيبت بجنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة هكذا لا يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد. لا لا تقول أكرر لتكرار السبب للغسل، لا لأنهما إذا السببان إذا حصل له قبل فعل ما يجب عليه لكل سبب أو لسبب الأول الذي حصل ما جاء بمقتضاه أو ما اغتسلت ثم جاء سبب آخر فإنه أي الحال والشأن يكفيها غسل واحد. هذا صحيح، هذا هذا هو الصحيح، ما يكرر هذا لا لا فائدة. طيب طيب الواجب لا ايش ايش ان واجب غسل الجنابه واجب كلاهما واجبان غسل كل منهما نعم الاخر يعني بعضهم بعض ايش ايش اذا نوت غسل مثلا الجنابه هذا يكون فيه غسل مثلا ضعيف يعني لانه واجبان انت تقول النيه نعم لا هو حتى ولو ما تقول مثلا انا ساغتسل الان أغتسل بالنية غسل الحيض وأغتسل بالنية غسل الجنابة يعني يكرر أو يعدد أو يثني أو يجعل النية اثنتين لأن الموجب للغسل اثنان الحيض والجنابة فلا يكرر إنما كل ما فيه أن تقول أو تنوي غسل الجنابة أو الغسل للموجبين الغسل الموجبين فقط يتنوي أن يغتسل الآن لما حصل لي من هكذا وكذا لكن ما يقول لا يكرر أغتسل للجنابة وأغتسل إيش للحيض نية واحدة فقط لهذا الغسل الواجب الذي سيكون لهذين الموجبين يكفي. أترى كيفية النية هي هي التي فيها إشكال عندك، يقول تقول أغتسل للجنابة أو أغتسل الغسل الواجب غسلا واجبا علي لهذين الموجبين مثلا يكفي لا يكرر. ها نعم شيخنا هذا ما هو بنية استباحة ممنوع أي نعم وهذا الممنوع ما هو الصلاة بهذه الحالة أو بحالة الحيض والجنابة فتقفي نية واحدة ما تكرر نعم لأن الله فعلت فيه. طيب شيخنا يعني المرأة تستحق الزكاة ولكن معلومة أنها تسرف في المال، هل يعطى لها الزكاة أم لا؟ إذا كانت تسرف؟ في المال وهي لا تعطى الزكاة، أما الإسراف هذا فيمنع فتمنع من الإسراف على حدة، أما إعطاؤها الزكاة لأنها تستحق الزكاة فليعطى، فلا تمنع من الزكاة لأجل الإسراف الذي ستوقعه على المال بعد ذلك، فالإسراف شيء مستقل لا دخل له في إعطائها الزكاة، تعطى الزكاة، إلا أنه إذا علمت أنها ستسرف إذا كنت زوجها تحاول أو تمنعها أو ترشدها وهكذا. هي من الأقارب لسه. نعم. هي من الأقارب من الأرحام يعني. طيب أعطيها الزكاة إذا كانت تستحق، إذا كانت فقيرة وأنت غني عندك مال مزكا فأعطيها الزكاة، فإن الزكاة في هذه الحالة تكون قربة وصلة رحم، تكون قربة وصلة رحم، لكن ما تمنعها ابتداء كذا لا أعطيها الزكاة لأنها ستسرف، لا إنما أعطيها ثم بعد ذلك شوف وإن صح لا تسرفي افعلي كذا مثلا، وإذا فعلت هذا ما عليك شيء، فإذا أسرفت بعد ذلك فإثم الإسراف عليها ولا يمنع، لا تمنع من الزكاة إذا كانت مستحقة لأجل أنها ستسرف تمنعها من إعطاء الزكاة، لا. نعم. إن كان زوجة شيخنا ما يجوز إعطاء. لا يعطي الزوج زوجته زكاته لأن الإنفاق أو لأن الإنفاق عليها واجب عليه، فمن وجب إنفاقك عليه لا تعطيه زكاتك كزوجتك ولدك، ما تعطي زكاتك لولدك لأن إنفاقه عليك واجب. نعم. ربما نزلت وسامحوني أن هذا يخصكم، ربما أحيانا يكون في مثل هذا التنظيم لمثل هذه الدورات وغيرها تكون أحيانا أوقات حساسة في أماكن حساسة، يكون الواحد عنده مهمة في مكان معين، فربما يعني دخل وقت صلاة العصر عليه وهو لم يصلي بعد الظهر أو مثل هذا، هو مقيم في بلدته، هل في مثل هذه المواقف يعني يجد صاحبها فرصة الجمع أو حكم رخصة الجمع بين الصلاتين؟ بين الصلاتين شيخنا، بين وهو في الحضر، وهو في الحضر وفي الحرج، يعني ما فهمت جيدا، يعني في بين الصلاتين في الحضر يكون مثلا شيخنا الله يحفظكم يكون تنظيم بعض الإخوة في مكان حساس. إذا تماما حساس. نعم. إذا ترك حساس إيش كيف التقصير؟ إذا ترك مكانه يقع فوضى في هذا المكان، يعني مجلسه اللي يجلس فيه ولا كيف؟ المكان الذي يحرسه. يحرسه. هو في موقف حراسة وحفاظ على الأمن. أيوة. وجه التحديد شيخنا. يأتي مثلا صلاة الظهر، صلاة يدخل عليه صلاة وقت العصر. وقع. وشي كان أحسن شيء. ها؟ سألت قلت له مش وقعت، لأن من حسن التنظيم أن الإخوة كانوا يتناوبون على الصلاة، يعني يأتي فريق يصلي والفريق الآخر يبقى في مواطنه، ثم يرجع هذا إلى مواطنه، ثم يرجع الفريق الآخر إلى الصلاة، وهكذا يتناوبون يعني حتى لا يقع هذا الحرج. المغرب والعشاء فايش ما الذي ذكره الأخ، يعني هل يجوز الجمع بين الحرج أيوة في الحضر؟ في الحضر. نعم. والله هذا ليس بمعروف، لكن على كل حال ليس بمعروف. نعم. لكن إذا جاء الحرج فمثل هذه المسائل تكون اجتهادية، إذا جاء الحرج واحتاج إلى الجمع للضرورة فقد يقال يقال هذا مخرج فقهي لجواز الجمع، ولا بد من شيء يعتمد عليه في جواز الجمع في مثل هذا، وهو الضرورة ودفع الحرج. فقد يقال في هذا، لكن ليس بشيء معروف، لكن ينظر إلى مدى الضرورة في الجمع في هذه الحالة. إن كان الجمع في هذه الحالة مصلحته كبيرة واضحة، فقد يقال هذا للضرورة يجوز. تفهم؟ وليس ليس مؤصل، ليس معروف. شفنا في هذا أثر ابن عباس من ضبط في هذا. قول النبي قوله أنه جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما سكب ولا مطر. نعم. فسئل عن ذلك فقال أراد أن لا يحج أمته. توجيه شيخنا في مثل هذه. طيب، هو هذا اللي قلت الآن إذا صح. فإنه كما قلت الآن لأجل الضرورة. لأجل الضرورة. وللضرورة يباح ما حضر إما اتفاقا أو على الذي شهر، فهنا لا يكون على الاتفاق إلا إذا وجد نص يشير إلى جواز مثل هذا الجمع للضرورة. إذا وجد نص هكذا يدل عليه فيكون جمعا للضرورة المتفق على العمل بمقتضاها. نعم. بارك الله. تعبت شيخا؟ نعم. تعبت. أيوة نستعلم. إن شاء الله. نعم. حفظك الله. إذا نولي أستعلم. نعم. الشيخ يقول لكم إذنوا لي أن أذهب أنصرف. أذنوا لي؟ نعم طبعا. جزاك الله خير.